أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 95 منها: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. يقول جل وعلا: إن الله، وهو الإله المعبود بحق ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هو فالق الحب والنوى. والفلق الشق، فالق الحب والنوى يعني يشق الحبة فيخرج منها النبات الأخضر، ويفلق ويشق النواة ويخرج منها الشجرة ذات الثمار اليانعة، فهو جل وعلا القادر على ذلك، وهو الذي يفعله، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. بما في ذلك آلهتكم التي تزعمون والتي تدعونها من دون الله جل وعلا، فإنها لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك. وهذا على قول أكثر أهل المفسرين، أن الفلق هنا بمعنى الشق، فيشق الحبة ويخرج منها النبات، ويشق النواة ويخرج منها النبات، لأن النباتات لا تخلو من حالين: إما أن يكون أصلها حبة كالشعير والحنطة وما شابه ذلك، فهي حينما توضع في التراب الله جل وعلا هو الذي يشقها ويفلقها ويخرج منها الزرع، وإما أن يكون نواة مثل النخل، مثل نواة التمر ونواة الخوخ والمشمش وما شابه ذلك، فهو جل وعلا كذلك يفلقها ويشقها ويخرج منها النبات، فلا أحد يقدر يفعل ذلك إلا الله جل وعلا. فهو يخبر عن فعله، وكما قال القرطبي وغيره: ذلك متضمن للإزراء الكفار وآلهتهم، فإن الله هو الذي يفرق الحب والنوى، فهل تستطيع آلهتكم أن تفعل شيئا من ذلك؟ إن الله فالق الحب والنوى. إذن فالق الحب أي شاقه، يشقه ويفلقه ويخرج منه النبات. وقال ابن عباس: فالق الحب والنوى، الفالق هنا بمعنى الخالق، فهو الذي يخلق الحب والنوى. وقال بعض المفسرين: فالق الحب والنوى المراد فلق الحبة، فحبة الشعير والحنطة وما شابه ذلك فيها شق في أوسطها، وكذلك النواة، نواة التمر فيها فلق وشق في أوسطها، فالذي فلقها هو الله. والأظهر هو القول الأول، أن فالق الحب والنوى أي شاقهما، الذي يفلقهما يشقهما ويخرج منهما النبات. ويدل على ذلك ما بعده من الآيات، فإن قوله جل وعلا: يخرج الحي من الميت، هذا كالتفسير والبيان لمعنى الفلق والشق للحب والنوى. يخرج الحي من الميت، قالوا يخرج الحبة من السنبلة، يخرج الحي من الميت، يخرج السنبلة لأنها حية وتكون خضراء يخرجها من الحبة والحبة ميتة، وكذلك يخرج الميت من الحي، يخرج الحبة من السنبلة. وقال بعض المفسرين يخرج الحي من الميت يخرج الدجاجة من البيضة، ومخرج الميت من الحي مخرج البيضة من الدجاجة. وقال بعضهم المراد بها النطفة، فالله يخرج ابن آدم من نطفة وهي ميتة فيخرجه منها فيصبح حيا، وكذلك هو مخرج الميت من الحي يخرج من الإنسان النطفة. وقال بعضهم يخرج الحي من الميت، الحي هو المؤمن فيخرج مؤمنا من رجل كافر ومن صلب رجل كافر، وكذلك يخرج من المؤمن بعض المؤمنين يخرج منه ولدا كافرا، فهو يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. والصواب أن الآية عامة، الآية عامة، كل من انطبق عليه هذا الوصف فهو داخل في دلالة الآية، وإن كان السياق والله أعلم يرشح أن المراد به أنه يخرج الزرع من الحبة ويخرج النخلة الحية وما شابهها من النواة، وكذلك يخرج من هذه الزروع الحبوب، ويخرج أيضا من النخل والمشمش ونحوه هذا النوى. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. في الأولى قال يخرج الحي من الميت، وفي الثانية قال مخرج الميت من الحي. قالوا الأولى فعل مضارع يدل على التجدد وأن هذا يحصل مرة بعد مرة فهو دائم يحصل، وقوله ومخرج هذا يدل على الثبوت والاستقرار وأن ذلك ثابت مستقر دائما وأنه موجود وباق. فهذه الآية تدل على أن من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وهو الله الذي فلق الحب والنوى، فمن أين يأكل العباد ومن أين يأكل الناس والدواب، إنما هو من هذا الرزق ومن هذه الحبوب وهذا النوى. فالله جل وعلا هو الذي ينبتها ويفلقها ويخرج منها ثمارا وزروعا يأكل الناس والأنعام منها، فمن فعل ذلك هو المستحق أن يعبد جل وعلا، وأما من لا يستطيع ذلك فليس له حق في العبادة. فهذه آلهة المشركين وآلهة الكفار لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك ولا تملك نفعا ولا ضرا، فكيف تجعل آلهة وكيف تدعى وكيف يذبح لها وكيف ينذر لها؟ إن ذلك باطل حرام لا يجوز، لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة ولا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلكم الذي يفلق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي هو الله، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هو إلهكم ومعبودكم وربكم الذي لا إله غيره جل وعلا. فأنى تؤفكون، أنى بمعنى كيف، وتؤفكون أي تصرفون عن الحق، فكيف تصرفون عن الحق؟ فالذي يخلق الحب والنوى هو الله جل وعلا، وهو الذي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فكيف تصرفون عن الحق وعن الإيمان به سبحانه وتعالى وعن إفراده بالعبادة ومعرفة أن ما يدعى من دونه ضلال وباطل لا يحق لهم أن يدعون من دون الله جل وعلا ولا يصرف له شيء ولا يصرف لهم شيء من عبادته جل وعلا. ثم قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، جعل النجوم في السماء وجعل هذه الكواكب لأجل أن يهتدي بها الناس، فيعرفون الطريق. فالنجوم علمها علمان، علم تسيير وعلم تأثير. فأما علم التسيير فهو مشروع أن يتعلم الإنسان من النجوم ومن سيرها ما يعرف فيه ما يعرف به الجهات الصحيحة، فيعرف جهة القبلة ويعرف جهة المشرق والمغرب وما شابه ذلك. وأما علم التأثير وهو تعلم ما يزعم بأنه يعرف من هذه النجوم بأنه سيحصل كذا ويولد عظيم ويموت عظيم ويحصل كذا وكذا في الكون، فإن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل هذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن قتادة رضي الله عنه قال: خلق الله النجوم، خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله جل وعلا هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. قال: فمن زعم فيها أو فمن ادعى فيها غير ذلك، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إذن هذه النجوم إنما خلقها الله زينة للسماء، وأيضا خلقها ليهتدى بها ويعرف بها الاتجاه ويعرف بها القبلة من غيرها، وخلقها أيضا خلقها رجوما للشياطين ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع. وهذه الآية التي معنا هي تدل على أحد العلل التي لأجلها خلق الله النجوم، وهو أنه جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فيهتدي بها السالك في ظلمات البر، لأن البر يكون مظلما ليس فيه الكهرباء، وإذا غاب القمر صار الجو مظلما مدلهما لا يرى الإنسان، قد لا يرى يده، ولكن بهذه النجوم يستطيع أن يعرف أن هذا اتجاه القبلة وهذا جهة المشرق وهذا جهة المغرب، وسيره إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة. هذا في ظلمات البر، وكذلك في ظلمات البحر حينما يسير الناس في السفن وفي الفلك ويكونون في لجة البحر، فإنهم لا ويكون الليل قد أظلم عليهم، فإنهم لا يعرفون أين يسيرون إلا بمعرفة النجوم ومعرفة مواقعها. فإن من تعلم علم النجوم علم التسيير يصبح على بينة وبصيرة، فيعرف أنه يسير في جهة كذا أو إلى جهة كذا، أو أن القبلة في هذه الجهة إذا أراد أن يصلي وما شابه ذلك. فهذه من حكم خلق النجوم أن الناس يهتدون بها في ظلمات البر وظلمات البحر، وهذا رحمة من الله ولطف منه بعباده جل وعلا، وإلا لولا ذلك فما عرف الإنسان أين يذهب وأين يجيء وأين يصلي وفي أي جهة هو. فهذا من رحمة الله بخلقه جل وعلا، وهو الذي خلق هذه النجوم، ولا أحد يستطيع أن يخلقها أو أن يخلق شيئا منها، فمن فعل ذلك فهو الله، هو المعبود حقا الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، ولا يجوز صرفها لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فصلنا من التفصيل والبيان والإيضاح، فالله فصل الآيات وهي العلامات والدلائل الدالة على وحدانيته جل وعلا وعلى انفراده بالعبادة وأنه المعبود الحق الذي يجب أن يعبد دون من سواه، لكن إنما ذلك لقوم يعلمون الحق فيتبعونه. وأما من أعمى الله أبصارهم وبصائرهم فإنهم لا يتبعون الحق مهما تبين لهم ومهما فصلت لهم الآيات ومهما بينت لهم الآيات، فإنهم لا يتبعون الحق، وإنما يفصل الله ذلك لأصحاب العقول والألباب الذين يفقهون عن الله مراده، والذين يستدلون بهذه الآيات على وحدانية الله جل وعلا وعلى وجوب إفراده بالعبادة. نعم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال جل وعلا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. يمتن جل وعلا على خلقه وعلى عباده وأنه هو الذي أنشأهم وأوجدهم، وهذا أيضا فيه بيان قدرته جل وعلا وأنه هو الخلاق الذي يخلق الخلق، ومن أوجد الخلق من العدم هو الإله الحق، وهو الذي يجب أن يعبد وأن تخلص له العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا كما قال جل وعلا في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهو جل وعلا الذي أنشأكم وخلقكم وأوجدكم أيها الناس من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم من تراب ثم جعل نسله وجعل ذريته من ماء، ولكن أصلهم أنشأه وخلقه من تراب. وخلق جل وعلا من آدم زوجه حواء، ولهذا قال هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فأصلكم تعودون إلى آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كلكم لآدم وآدم من تراب. فهو الذي أنشأنا وأوجدنا وأوجد أبانا وأصلنا آدم، خلقه من تراب ثم جعلنا من نسله وذريته سبحانه وتعالى. سبحان الله الذي أنشأ الخلق وأوجدهم من العدم. قال جل وعلا: فمستقر ومستودع، أنشأنا من نفس واحدة ثم جعل لكل واحد منا مستقرا ومستودعا. وقد تعددت عبارات المفسرين في معنى مستقر ومستودع، فقال ابن مسعود: فمستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. فالله خلق آدم من نفس واحدة، فالله خلق آدم من تراب، خلق الخلق من نفس واحدة وهو آدم، ثم جعل لكل نفس من ذرية آدم جعل لها مستقر تستقر فيه ومستودع، فهو من صلب أبيه، يكون في صلب أبيه وفي ظهر أبيه مستودع في هذا المكان. ثم إذا أتى الرجل أهله وقضى الله عز وجل بالحمل، إذا أتى الرجل أهله استقر في الرحم لمدة 9 أشهر أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يخرجه الله جل وعلا. فالذي جعل له المستقر وجعل له المستودع هو الله جل وعلا، وهذا يدل على عظمته وقدرته. ومن فعل بكذلك هو المستحق جل وعلا أن تفرده بالعبادة وأن تخصه بالعبادة. وقال بعض المفسرين، وهذا مروي أيضا عن ابن مسعود عكس هذا القول، قال: فمستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام. وجاء عن ابن مسعود أيضا: فمستقر في الدنيا ومستودع في القبر. مستقر في الدنيا جعل الله قرارا يقره في الدنيا لكنه بعد ذلك يموت فيوضع في القبر إلى أن يبعثه الله جل إلى أن يبعثه الله جل وعلا. وقال سعيد بن جبير: فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يموت، ومستودع في أصلاب آبائكم. وجاءت عدة أقوال، ومال ابن كثير رحمه الله إلى أن أرجحها هو القول الأول، وكأنه يرى أن السياق يدل عليه، لأن الله جل وعلا قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فجعل لكم مستقرا ومستودعا. فأصلكم آدم، خلقه جل وعلا وأنشأه من تراب، ثم نسله وذريته جعلهم عن طريق إتيان الرجل للمرأة، فيكون الماء مستقرا في صلبه وظهره، فيكون الماء مستودع في ظهره وصلبه، ثم بعد ذلك يقر في رحم أمه إلى أن يأذن الله جل وعلا بخروجه. ولو حملت الآية على العموم فكل ذلك حق، فالإنسان مستقره ومستودعه وما يعرض له من أطوار، سواء كان في صلب أبيه ورحم أمه أو بعد ذلك في الدنيا ثم في القبر، كل هذا من الله جل وعلا، وهو الذي هيأ ذلك وقدر ذلك على خلقه جل وعلا. قال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فصلنا من التفصيل وهو الإيضاح والبيان، فالله قد فصل الآيات وهي الدلائل والعلامات الدالة على قدرته وعلى وجوب عبادته وعلى أنه هو المعبود الحق جل وعلا وأنه القادر على كل شيء، ولكن إنما ذلك لقوم يفقهون. والفقه هو الفهم، أي يفقهون عن الله مراده، يفقهون عن الله مراده ويعون ويعقلون عن الله جل وعلا ما يريد وما يقرر من الآيات. وهؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون الذين يستدلون بقدرة الله وخلقه على وحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الخلق كل يقر به، المسلم والكافر. فالعاقل الفقيه الذي يفقه عن الله مراده ويعقل عن الله مراده يستدل بهذا على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة، كما قال ابن كثير في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: الفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد، الذي خلق الناس وأوجدهم من العدم هو المستحق أن يعبد جل وعلا وأن يفرد بالعبادة. فلا يصرف العباد شيئا من عبادتهم لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لحي ولا لميت من الخلق، وإنما يعبدون الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء. أيضا يذكر من أفعاله جل وعلا التي تدل على كمال قدرته وأنه على كل شيء قدير، والتي تدل على فضله وإنعامه، والتي تدل على أنه هو المنفرد بهذه الأفعال وهو المستحق أن يعبد دون من سواه. فيقول: هو الذي أنزل من السماء ماء، من السماء، كل ما علاك فهو سماء، كل شيء في جهة العلو فهو سماء. ولهذا قال بعض المفسرين: السماء هنا المراد بها جهة العلو، وقال بعضهم المراد به السحاب، وكل ذلك حق، واللغة تدل عليه، فإن السحاب سماء بالنسبة لمن تحته، كما أن سقف البيت سماء لمن تحته، وكذلك السحاب في جهة العلو. فالله جل وعلا هو الذي ينزل من السماء ماء، وهذا الماء جعله طهورا وجعله مباركا، وهذه آية أخرى من آياته جل وعلا الدالة على قدرته، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا الماء ينزل ماء طهورا طيبا يتطهر به الإنسان ويرفع عنه الحدث، وأيضا جعله مباركا كما قال جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مباركا، فهو كثير البركة، ولهذا ينبت الزرع وينبت النباتات، وهذا كله من منن الله على عباده وفضله على عباده ومن نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال جل وعلا هو الذي أنزل من السماء ماء، هذه بحد ذاتها نعمة. قال فأخرجنا به نبات كل شيء، وهذه نعمة فوق النعمة التي قبلها. فالله ينزل الماء ولو شاء أن لا ينبت شيئا لفعل جل وعلا، ولهذا قال في الحديث ليس السنة أن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. فلو كان ينزل الماء ولا ينبت شيء من النبات ما انتفع الناس ولا وجدوا ما يأكلون من هذه الحبوب والثمار والفواكه وغير ذلك. قال فأخرجنا به أي بهذا الماء، وقيل إن الباء للسببية، فأخرجنا بسبب نزول الماء أو بهذا الماء بسبب نزوله أخرجنا به نبات كل شيء، كل شيء، كل نبات الله جل وعلا يخرجه بهذا الماء، والنباتات لا تعد ولا تحصى، وهذا دليل على كمال قدرته وعلى كمال فضله علينا ونعمته ومنته جل وعلا. قال فأخرجنا به نبات كل شيء، قال فأخرجنا منه خضرا، الفاء هنا للتفصيل والإيضاح، فهو بعد أن ذكر أنه أخرج بهذا الماء نبات كل شيء بدأ يفصل ويبين ويذكر شيئا من هذا النبات الذي أخرجه وأنبته جل وعلا. قال فأخرجنا منه خضرا، يحتمل أن منه عائد على الماء، فأخرجنا منه أي من الماء، وتكون من هنا للسببية كما قال بعض أهل العلم، ويجوز أن تكون هنا لابتداء الغاية، ويجوز أن تكون أيضا تبعيضية، فأخرجنا من بعضه خضرا، وأخرجنا من بعضه نخلا، وأخرجنا من بعضه زيتونا، وأخرجنا من بعضه رمانا، وهكذا. فأخرجنا منه خضرا، والخضر هو بمعنى الأخضر، المراد به النبات الأخضر، فالله يخرج من هذا بهذا الماء من الأرض يخرج به النبات الأخضر، تلك النباتات الخضراء، وهذا يشمل كل نبات أخضر. فأنبتنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، الله جل وعلا أخرج نبات كل شيء، وأخرج من ضمن هذه النباتات النباتات الخضراء، وجعلها مثمرة، وجعل ثمرتها حبوبا كالشعير والحنطة والبر وما شابه ذلك، وجعل الحب فيها متراكبا بعضه فوق بعض. فالله جل وعلا كما ترى في السنبلة يخرج النبات ثم يخرج منه بعد ذلك السنبلة، وترى الحب متراكبا بعضه فوق بعض لا يسقط ولا يقع على الأرض إلا بعد أن يحصده أهله ثم يعني يدوسونه ويستخرجون حبوبه. فإخراج النبات الأخضر وكونه أخضر هذا أيضا نعمة وآية من آيات الله الدالة على كمال قدرته جل وعلا، وأيضا فيها من النعم أنه جعل هذا الحب متراكبا بعضه فوق بعض مجتمعا في مكان واحد، ولو كان كل غصن فيه حبة واحدة لشق ذلك على الناس، لشق على الناس جمعه، ولربما لو أرادوا استخراجه لا ضاعت هذه الحبة داخل العصف وداخل التبن وهذه الأشياء التي تخرج من النبات، لكن الله جل وعلا جعلها في سنبلة وجعل بعضها فوق بعض، فتقطف السنبلة ويؤخذ ويستخرج الحب منها بكل يسر وسهولة، وهذا آية من آيات الله، وأيضا فضل ومنة ومنحة من الله جل وعلا لعباده. قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية أيضا، ونخرج من النخل من قنوانها. والقنوان جمع قنو ويقال قنو بالضم، وهما لغتان. والمراد بالقنو هو وعاء طلع النخل، ويسمى بأسماء عدة، يسمى في اللغة الكفرة ويسمى الكافور. والمهم أنه الوعاء الذي يكون بداخله الثمرة، فأول ما يخرج ثمر النخل يكون كافورا، ثم بعد مدة ينفلق وينشق فتخرج منه الثمرة على مراحل إلى أن تصبح رطبا وتمرا يأكله الناس. فالله جل وعلا يخرج لنا بهذا الماء، يخرج بسببه من النخل من طلعها قنوان دانية، يخرج منها قنوان قنو. والقنو كما مر نعم، القنو هو العرجون أو العذق، والمراد ما يكون به الثمر. فالنخلة يكون فيها قنو التمر، وهذا القنو أيضا يجعل التمر فيه متراكبا بعضه فوق بعض، ويجعله نضيدا بعضه فوق بعض. وهذه القنوان تكون أيضا دانية، أي قريبة من متناول الناس، فالناس إذا أرادوا أن يخرفوا التمر ويلتقطوا التمر ويجنوا التمر، فإن الله جعل هذا القنو جعله متدليا قريبا إليهم دانيا إليهم، ولم يجعله يخرج إلى السماء، وإلا للحقهم من المشقة ما الله به عليم. وكل هذا من نعم الله على خلقه. لكن كما قال الأول، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. الناس تعودوا منذ أن خرجوا وهم يرون النخل ثمرها يتدلى، ولا يعني لا يعرفون قدر النعمة التي من الله جل وعلا بها عليهم بجعل القنوان دانية نازلة إلى الأرض. وإلا لو ارتفعت داخل الجريد، فإن في الجريد من الشوك ما يحصل منه الأذى والضرر إذا جاء الإنسان ليقوم بجني الرطب هذا. والقنو قد تدلى ونزل، فكيف لو كان في وسط هذا الشوك، وسط هذه الأشواك أو فوقها؟ فإن الإنسان يجد من المشقة ما الله به عليم، فله الحمد وله المن جل وعلا. قال: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ثم قال: وجنات. وهذا معطوف على قوله خضرة، فأخرجنا منه وبسبب هذا الماء جنات من أعناب. والجنات جمع جنة، والجنة هي البستان الذي قد كثرت أشجاره وعظمت وتداخل بعضها ببعض، وقيل لها جنة لأنها تجن وتستر ما بداخلها لكثافتها وطول أشجارها وتداخل أشجارها. فجعل الله جل وعلا للخلق جنات من أعناب، والأعناب جمع عنب. وأكثر المفسرين على أن المراد به العنب المعروف، وقيل بل هو اسم لكل الأشجار التي تشبه العنب وما شابهه من الأشجار ومن الثمار. قال جل وعلا: وجنات من أعناب والزيتون والرمان. وأيضا أخرج لكم الزيتون وهو معروف، وأخرج لكم الرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبها، قيل إن مشتبه ومتشابه بمعنى واحد، فيقال مشتبه ومتشابه كلها بمعنى واحد. وفرق بعض المفسرين بينهما وهو الصواب، فقال: المشتبه هو الذي يتماثل في بعض صفاته ويختلف في بعضها، وأما المتشابه فهو الذي يشبه بعضه بعضا. فمثلا المشتبه تجد أن لون الشجرة وأوراقها وأغصانها واحدة، لكن الثمار التي تخرج منها مختلفة وتسمى باسم غير الاسم الآخر. وأما المتشابه فتجد أن النخل متشابه كله نخل لكن طعمه يختلف، فهذه عجوة وهذه روثانة مثلا وهذه كذا وهذه كذا، مع أنها متشابهة ولكنها تختلف في الطعم، ولهذا جعل بعضها متشابها مشتبها ببعض وجعل بعضها متشابها، وقال بعض المفسرين بل مشتبها يعني جعله مشتبها في اللون وغير متشابه في الطعم، جعله متشابه في الشكل والهيئة لكنه مختلف في الطعم، وهذا لا شك أنه حق أيضا. فالنباتات كلها متشابهة لأنها خضراء، وهناك نباتات من فصيلة واحدة متشابهة ويشبه بعضها بعضا في اللون في الاسم في نوع الثمرة، لكن حينما تذوق طعمها تجد أنها غير متشابهة ومختلفة، هذا حلو وهذا حامض وهذا مز وهكذا. فالحاصل أن من فعل ذلك هو الله وحده لا شريك له، ومن فعل ذلك فهو القدير على كل شيء، وهو الخلاق العليم، وهو المنعم المتفضل، وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص في العبادة وأن لا يعبد معه أحد جل وعلا، وأن يقر العبد ويعترف له ويتذلل له جل وعلا ويشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. انظروا إلى ثمر هذه النباتات أو هذا الشجر إذا أثمر، كيف يثمر؟ لا يثمر من أول يوم، ويبدأ صغيرا ثم لا يزال يمر بمراحل قد تأخذ أشهرا. من الذي ينبته وينمي هذه المدة؟ من الذي يحفظه هذه المدة؟ من الذي يجعله يكبر إلى أن يصبح ناضجا؟ ولهذا قوله وينعه أي ونضجه. فخلق الثمر نعمة، يعني خلق إنزال الماء ثم إخراج النبات ثم إخراج هذه الأشجار ثم ثمرتها إذا أثمرت، هذه كلها آيات. ثم أيضا ينعه ونضجه، يأتي عليه وقت يكون ناضجا حلو المذاق تأكله تتلذذ به، وقبل ذلك يكون مرا لا تستطيع أن تذوقه ولا أن تطعمه. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. ومن فعل ذلك؟ هو المنعم المتفضل، هو الرب جل وعلا، هو الذي يجب أن يشكر ولا يكفر ويطاع ولا يعصى، هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة جل وعلا. ولهذا أيها الإخوة، هذه السورة سورة الأنعام سورة مكية، وتلاحظون هي في محاجة الكفار الذين لا يؤمنون بالكتاب والسنة، لأن المدعوين إما أن يكون مسلما يؤمن بالكتاب والسنة فهذا تحتج عليه بالدليل، تقول قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا فيقبل الدليل، وإما أن يكون المحاج رجل كافر لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة. فتلاحظ أن الله عز وجل أقام عليهم من الدلائل العقلية والحجج العقلية ما أسكتهم وكان فيه مقنع وآية وعلامة ودليل لمن كان له عقل على وحدانية الله جل وعلا وأنه يجب أن يعبد. فالمنعم المتفضل بهذه النعم هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعبد أحد معه أو يصرف له شيء من العبادة وهو لا يستحق ذلك ولا يفعل شيئا مما يفعله الله جل وعلا. قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي ونضجه وطيبه. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلكم اسم الإشارة راجع على كل ما سبق مما مر معنا في هذه الآية، كل هذا فيه آيات ودلائل وبينات وعلامات لكن لمن؟ لقوم يؤمنون يقرون بوحدانية الله جل وعلا، يصدقون ويقرون ويؤمنون بالله ربا. وأما الكفار فإنهم يجحدون ذلك ويقولون إن هذا بسبب آلهتهم، أو أن آلهتهم هي التي توسطت وجاءتهم بذلك، إلى غير ذلك من ضلالاتهم وخزعبلاتهم التي لا تحصى كثرة. وأما المؤمن فيعلم أن ذلك من الله، فيأخذ من ذلك عبرة، ويستدل بذلك على وحدانية الله وعلى وجوب أن يعبد وأن يتعبد له وحده لا شريك له، لأن الموجد لهذه الأشياء المنفرد بذلك الذي لا يفعله غيره هو المستحق أن يخلص له وأن يدعى دون من سواه. نعم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن. بعد أن ذكر آياتي وذكر الآيات والعلامات والدلائل الدالة على وجوب إفراده بالعبادة، أخبر عن المشركين أنهم مع هذه الآيات ومع هذه العلامات ومع هذه الدلائل قد جعلوا لله شركاء، تعالى الله عما يقولون ويفعلون. فقال: وجعلوا لله شركاء الجن، فجعلوا لله شركاء وجعلوا معه آلهة يصرفون لهم شيء من العبادة، يصرفون لهم جزءا من عبادتهم، فيدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وكل هذا شرك وضلال. ولهذا قال: وجعلوا له شركاء الجن، جعلوا الجن شركاء لله جل وعلا، مع أنهم إنما جعلوا الأشجار والأحجار، اللات والعزى ومنات وغيرها، لكن لما كانت عبادة هذه الأصنام بتسويل الجن وبإغواء الجن وبأمر الشيطان جعل عبادتها عبادة لمن أمر بها. فقوله هنا: وجعلوا لله شركاء الجن، والجن هنا مفعول ثاني، جعلوا لله شركاء الجن. الشركاء الأولى مفعول به الأول، والجن مفعول به ثاني، ويجوز أن تكون الجن بدل من شركاء. وجعلوا لله شركاء هم الجن، هم الجن. فالحاصل أن الله جعل سمى ما جعله الكفار شركاء لله، والكفار إنما جعلوا الشركاء لله بالأصنام والأوثان، ولكن أخبر هنا أنهم جعلوا الجن، وهم إنما جعلوا الأشجار والأحجار وما شابه ذلك والبناء، لكن لما كان عبادة الأحجار والأشجار إنما هي بتسويل الجن وبأمرهم وبإغوائهم جعل ذلك عبادة لهم. فمن عبد الصنم فقد عبد الجن شاء أم أبى. ولهذا جاء عن بعض السلف عن أبي بن كعب وغيره أنه قال: مع كل صنم جنية، مع كل صنم جنية. فهؤلاء الذين يعبدون الأشجار والأحجار هؤلاء في الحقيقة يعبدون الجن، لأن هذا الحجر فيه جن أو هذا الشجر. ولهذا في قصة العزة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أرسله ليقطع العزة، وهي الشجرة التي كان يعني بناء لأهل مكة لقريش على ثلاث سمرات وكان هذا صنم قريش الذي كانوا يفخرون به على غيرهم، حتى قال أبو سفيان قبل إسلامه في معركة أحد لما حصل ما حصل قال مفتخرا: لنا العزة ولا عزة لكم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: أعلوا هبل. قال: أجيبوا. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فالحاصل أنهم كانوا يفخرون بها على غيرهم من العرب، وكانوا يعظمونها ويدعونها وينذرون لها ويذبحون عندها ويطلبون منها تفريج الكروبات، وفي الحقيقة كان بداخلها جن. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وهذا ثابت بسند صحيح أن خالد هدم البناء وقطع الثمرات الثلاث التي كان عليها البناء، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هدمت العزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت شيئا يا خالد، ما فعلت شيئا. فرجع خالد، فلما جاء وإذا هو بامرأة شيطانة عجوز شمطاء، وإذا السدنة وأتباعه الذين كانوا يعبدونها لا يزال عندهم بقايا، وإذا هم مجتمعون عندها. فلما رأوا خالد فروا وقالوا: يا عزة عليك به. لا يزال الشرك في قلوبهم، يظنون أن العزة ستفعل بخالد شيئا. فعلاها خالد بالسيف وهي تولول وتصيح رضي الله عنه. نعم، سيف التوحيد لا يقوم أمامه شيء يا أخوان. التوحيد، أدخلوا التوحيد في قلوبكم، وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، اعبدوه وحده لا شريك له. والله إن الموحد لا يخشى إلا الله، لا يخاف الجن ولا يخاف الأصنام ولا الآلهة التي تدعى من دون الله، لأنه يخاف الله وحده، يخاف الله رب العالمين جل وعلا. ولهذا قتلها خالد ولم يصبه شيئا، لأنها لا تملك نفع ولا ضر. إذن هذا كما قال أبي وغيره: مع كل صنم جنية. إذن من عبد شجرا أو حجرا أو بناء أو غير ذلك في الحقيقة هو يعبد الجن، لأن هذه العبادة ما حصلت إلا بتسويل الجن وأمرهم وتهيئتهم لذلك، أو لأن كل صنم معه جنية، فمن عبد الصنم إنما يعبد الجن، كما أخبر الله جل وعلا في آية كثيرة من كتابه، ومنها قوله جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال عن إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وكقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن من عبد غير الله فإنما يعبد الجن، إما لأنهم أمروا بذلك وسولوه وزينوه، وإما لأن مع كل صنم ومعبود من دون الله معه جني، فمن عبده قد عبد الجن، ولا يجوز أن يعبد أحد مع الله. إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة. قال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وهو الذي خلقهم جل وعلا وأوجدهم من العدم، ومن خلقهم كان الواجب أن يعبدوه وحده لا شريك له. لكن هؤلاء أصحاب جحود ونكران للجميل، فالله أوجدهم من العدم، فبعد أن خلقهم وأوجدهم واستوى خلقهم خرقوا له بنين وبنات بغير علم. وخرقوا بمعنى جعلوا، لكن أتى بكلمة خرقوا لتدل على أن هذا افتراء على الله، افتراء منهم. ولهذا خرقوا له بنين يعني افتعلوا، اختلقوا وافتعلوا كذبا وجورا منهم، وجعلوا له بنين وبنات، جعلوا لله ولدا أولادا وجعل له بنات، وقال الملائكة بنات الله، وهذا كله اختلاق وكذب وزعم باطل. سبحان الله الذي خلقكم وأوجدكم من العدم تجعلون له شركاء، وهذا من كفر النعمة. لاحظوا هذه دلائل عقلية ما يردها العقل السليم، ما يرد هذه الدلائل العقلية. ولهذا القرآن فيه بيان الحق والدعوة إلى الحق وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، مع من كان مسلما ومع من كان كافرا، لأن هذه الدلائل لا ترد في صحتها ووضوحها. ولهذا قال وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. بغير علم، كذب، افتراء، ما عندهم علم أن الله جل وعلا قال له بنات وله بنين، بل قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولده، الله نفى ذلك عن نفسه. فهذا الذي قالوه بالجهل والظلم والكذب والبهتان، لا علم عندهم بذلك. ثم قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه هذا تنزيه، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له سبحانه وتعالى. وتعالى أي ارتفع عما يصفه هؤلاء المشركون، لأن هذا لا يليق بالله جل وعلا، فالله يتعالى عن ذلك، وله العلو المطلق، له علو القهر وله علو القدر وله علو الذات جل وعلا. تعالى الله عن ذلك وارتفع جل وعلا، لأن هذا وصف ذميم لا يليق به سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على المسلم أن ينزه الله وأن يصفه بالصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، وأن يحذر من هذه الصفات التي لا تليق به، فهو الكامل جل وعلا من كل وجه، وهذه صفات لا تليق إلا بالناقصين. سبحانه وتعالى عما يصفون، عما يصفونه به من النقائض، لأن هذا من النقائص، لأن هذا نقص وعيب وذم. فالله جل وعلا ليس له بنين وليس له بنات، بل هو الغني عن كل أحد ويحتاج إليه كل أحد جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى بديع السماوات، يذكر شيئا من خلقه الذي يدل على وحدانيته، فقال بديع السماوات أي موجدهما ومنشئهما وبارئهما على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. البديع فيه معنى زائد، وهو الذي أوجد الشيء على غير مثال سابق. ولهذا تسمى البدعة، قيل البدعة بدعة لأنها على غير مثال سابق في الدين جاء بها، لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا بديع السماوات، يعني أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، ما كان هناك قبل ذلك سماوات ولا أرض، وإنما ابتدأ الله خلقهما وبرأهما وأنشأهما لكمال قدرته جل وعلا. فمن كان كذلك خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ولم يسبقه أحد في خلق السماوات والأرض ولن يلحقه أحد، هو الواجب أن يعبد وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، أنى يعني كيف يكون له ولد، وهو الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال سابق، وخلق السماوات مع عظمها والأراضين مع عظمها وما فيهما وما بينهما، هذا غني لا يحتاج إلى أحد، كيف يكون له ولد؟ الذي يتخذ الولد الضعيف العاجز الذي يحتاج إلى غيره، هم الله هو الغني سبحانه وتعالى. وذكر شيئا من غناه وكماله بأنه خلق السماوات والأرض، هذا والله هو القدير على كل شيء، ما يعجزه شيء، ما يحتاج إلى ولد ولا إلى صاحبه ولا إلى معين جل وعلا. ولهذا قال بعد أن قال بديع السماوات والأرض، قال أن استفهام إنكاري، كيف يكون له ولد وهو الغني جل وعلا القوي القادر لا يحتاج إلى أحد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أيضا كيف يكون له ولد، تقول له بنين وبنات ولم تكن له صاحبة، والصاحبة هي الزوجة، لأنه لا يكون ولد إلا بزوجة، فكيف يكون هذا؟ والله ليس له صاحبة، لأنه ليس كمثل شيء هو السميع البصير، لأنه لم يلد ولم يولد، لأنه الكامل لا يفتقر إلى أحد ولا يحتاج إلى أحد، كما قال جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه وتعالى عما يصفه به الكاذبون الكافرون. قال جل وعلا: وخلق كل شيء، كل شيء خلقه الله. فمن خلق كل شيء وهو الخلاق العليم لا يمكن أن يكون له ولد، ولا يمكن أن يكون له صاحبة، ولا يمكن أن يكون له عوين، ولا يمكن أن يكون له ظهير، ولا يمكن أن يكون له شريك. ما أوضح هذه الآيات والدلائل للعقول السليمة؟ العقول السليمة تعقل عن الله مراده، وأن من كان هذا وصفه والله لا يعبد غيره، ولا يجوز أن يصرف من العبادة شيئا لغيره، ولا يجوز أن ينسب إليه الصاحبة أو الولد أو البنات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال جل وعلا: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، قال خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله جل وعلا كما أنه الخلاق خلق كل شيء وأوجده من العدم، كذلك هو بكل شيء عليم. فهذا فيه بيان قدرته جل وعلا، وأنه الخلاق الذي خلق كل شيء، وأنه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. ومن ذلك علمه بالخلق وبأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم إلى غير ذلك مما يتعلق بهم، بل هو سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، حتى ما يقع في نفسك من وساوس دون أن تتكلم فيها، فإن الله جل وعلا قد أحاط بها علما، فهو علام الغيوب وهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. ومن كان كذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. شيخنا، هذا سائل يسأل: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند مقبرة البقيع، وما هي ضوابط الزيارة الشرعية، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وأن جاهه عند الله عظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل بذلك، لا يسأل بشيء من المخلوقات إلا بعمل الإنسان، كما جاء بذلك الحديث: إنسان يسأل بعمله بإيمانه، ولكن لا يجوز أن يسأل بجاه أحد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذا، وما أمر أحدا من أصحابه أن يفعل ذلك. وأما ما جاء من بعض النصوص التي ظاهرها تدل لهذا فهي مبينة موضحة، كما بينها أهل العلم، وأن المراد سؤال الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فالله جل وعلا يجيب دعاء نبيه، فلا يجوز أن يسأل الله بجاه أحد كائنا من كان. وهذا ليس معناه أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعظيم، بل هو والله أعظم جاه أو أعظم الخلق جاها، لكن المسألة مسألة اتباع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء عند البقيع، فالذهاب إلى البقيع إنما يذهب الإنسان ليدعو الله لأهل البقيع أو لغيرهم، لأصحاب القبور، فهو يذهب ليدعو لهم لينتفعوا بدعائه، فهو يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وليس معنى ذلك أنه يذهب يدعو الله عند القبور، بل نص أهل العلم وعليه يعني الأئمة الأربعة كلهم بل غيرهم من أهل العلم أنه لا يجوز أن يذهب إلى القبر ليدعو الله عند القبر، لا يجوز أن يذهب إلى القبر ليدعو الله عند القبر، لكن إذا ذهب إلى القبر فإنما يذهب لأمور، منها أنه يتعظ ويعتبر بأن مصيره إلى هذا المكان، وأنه سيموت فيتذكر الآخرة وما سيقدم عليه، والأمر الثاني لينتفع أهل القبور بدعائه. فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل البقيع ودعا لهم وقال إنه ينور لهم في قبورهم بدعاء لهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن ندعو لأصحاب القبور وأن الإنسان يدعو وينتفعون بهذا الدعاء، لأن الدعاء ينفع في الحياة وبعد الموت. ولهذا قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له. فالدعاء لأهل القبور هذا خير عظيم، لكن يدعو لهم بما شرع الله عز وجل، وليس المراد أنه يدعوهم أو يدعو الله عندهم، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. وأما الطريقة المشروعة للدعاء أن الإنسان إذا زار المقبرة كما قدمنا يزورها، يريد أن ينتفع بهذه الزيارة من حيث أنه يتذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والأمر الثاني أيضا ليدعو لهؤلاء المؤمنين وهؤلاء المسلمين، يدعو لهم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشدنا بالدعاء لهم إذا مررنا على أو زرنا المقبرة. نعم. شيخنا هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يربطون أشرطة على حديد البقيع وجزاكم الله خيرا؟ أشرطة على حديد البقيع. أشرطة إيش يعني؟ خيوط. لا يجوز أن تربط لا على البقيع ولا غيره. يا أخي أنت تتبع محمد صلى الله عليه وسلم وإلا لا؟ يا أخي أنت ما الذي جاء بك من بلدك؟ ألست تريد تحج بيت الله عز وجل متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره. البقيع هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود. هاتي دليل أن أحدا من الصحابة أو من التابعين أنه علق الخيوط على البقيع. السنة كما قدمنا يذهب إليها، يسلم، يدعو، يسلم عليهم، يدعو لهم، يكفي. أما يعلق خيوط هذا دليل أنه يعتقد أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يملكون شيئا من مال الله، وهذا لا يجوز. فعلى المسلم يتق الله ويحذر من هذا الفعل، هذا فعل مشين لا يجوز، يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.